فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا فاستجبنا له ووهبنا وحرام على قرية

Mm-hmm.